بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرماني. وهذا معنى قول الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذكرنا في ذلك مسائل كثيرة، منها من قتل مورثه، أو قتل من أوصى إليه، أو قتل العبد المدبر لسيده، فإنه يحرم أو يحرم من الميراث. وأيضا من طلق امرأته في مرض موته ليحرمها من الإرث، فإنها ترث ولو انقضت عدتها، ولو انتهت عدتها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه مسألة متعلقة بفقه العبادات، وتقول هذه المسألة: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني هل النهي عن شيء يقتضي فساد العمل أم لا؟ فمثلا من صلى في أرض مغصوبة، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ من صلى في ثوب حرير أو ثياب مغصوبة، فهل صلاته صحيحة أم هي باطلة؟ هذا هو السؤال. قالوا: إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يعني من شروط الصلاة ستر عورة، فلو ستر المصلي عورته بما بثياب مغصوبة أو بثياب حرير، أو صلى في أرض مغصوبة، معلوم تحريم غصب الأرض، وتحريم لبس ثوب الحرير، وتحريم غصب الثياب، كل ذلك محرم. فهل يعود التحريم إلى نفس، أو يعود الفساد إلى نفس العبادة؟ أيوة، نعم، يأثم على غصبه. طيب، في قول آخر. طيب، العلماء ذكروا هذه المسألة وقالوا فيها تفصيل: إذا كانت الجهة مفكة، جهة التحريم منفكة عن العبادة، فإن العبادة لا تبطل. كان جهة التحريم مفكة عن العبادة فإنها لا تحرم، أما إذا كانت الجهة غير مفكة فإنها تحرم، إنها تحرم. مثال انفكاك الجهة: لو صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة، لكن يؤثم على لبس الحرير. هذا على قول الجمهور، جمهور علماء. وذهب الحنابلة منهم المؤلف رحمه الله إلى بطلان الصلاة. من صلى في ثوب حرير بطل صلاته، ومن صلى في ثياب مغصوبة بطل صلاته كذلك، ومن صلى في أرض مغصوبة بطل صلاته. لكن عند جمهور العلماء الصلاة صحيحة، وهو آثم. وآثم على ماذا؟ آثم على فعله. وكذلك من باع وقت صلاة الجمعة، النداء الثاني، هل البيع صحيح أم فاسد؟ البيع صحيح، سأل الأذن هو يبيع السوق، يبيع ويشتري، فإذا إنسان واشترى منه، إذا إنسان مسافر أو حتى غير مسافر واشترى منه طعاما أو متاعا وذهب، البيع صحيح لكنه آثم، أو كلاهما آثمان، لأنهما عقدا البيع في وقت الصلاة. فإن الله تعالى قال: وذروا البيع. فهنا النهي لا يعود إلى نفس المعاملة، يعني مثلا بيع بيع الغرر أو بيع المجهول أو بيع الحصاة أو البيوع المحرمة أو الربا، هذا يعود إلى نفس المعاملة فتحرم المعاملة. لكن البيع في وقت النداء الثاني للجمعة ليس عائدا إلى نفس العقد، إنما الأمر خارج وهو الاستعداد لصلاة الجمعة وعدم انشغال عن الصلاة بالتجارة واللهو. فهنا الجهة مفكة فينعقد البيع ويصح، لكن يأثم البائعان، كلاهما آثمان على أنهم باعا واشترا في وقت أسرة. إذن قول الجمهور وهو قول أرجح والله تعالى أعلم أنه الفساد إذا كانت الجهة مفكة فإن الفساد لا يتناول العمل لا يفسد، فالصلاة لا تبطل وإنما تصح الصلاة مع الإثم. هو آثم على لبسه الحرير، آثم على غصبه الأرض، آثم على غصبه الثياب، لكن صلاته تصح وليس على إعادة. أو توضأ في إناء محرم كالذهب والفضة، إناء من ذهب فيه ماء توضأ منه يصح الوضوء، لكنه آثم على استعماله آنية الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى، هذه واضحة. إذن إذا أتى التحريم مثل البيع، الآن البيع مثلا إذا كان البيع المجهول هذا في نفس العمل، الجهة غير مفكة فيبطل البيع. إنسان مثلا باع بيع الحصاء أو بيع الغرر أو باع بيع محرم، أي أحد البيع المحرم، هنا الجهة ليس مفكة بل مرتبطة، فهنا البيع باطل لأن التحريم يعود على نفس الشيء، وهنا الجهة ليست مفكة بل هي مرتبطة بنفس العمل. واضح هذه؟ أو مثال التحريم العائد على نفس العبادة، مثلا من صلى وهو محدث صلى بلا وضوء بطل الصلاة، لأن هنا واقع في نفس العبادة، واقع في صلى على غير طهارة، فهنا الخلل أو الأمر الباطل أو الأمر المحرم داخل على جنس على نفس العبادة فيبطلها. لكن لو كان محرم خارج العبادة، خارج أعمال العبادة، خارج ماهية العبادة أو شروطها، حينئذ لا يبطل العمل بل يأثم على الخلل وعلى الحرام وصح العبادة. إذا خلى بركن أركان الصلاة أو أخلى بشرط من شروطها بطل صلاته، لكن لو ارتكب أمرا محرما خارجا عن الصلاة صحت الصلاة لكن يأثم على ارتكابه المحرم. قال ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالذي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، يعني ليس يغرم، ليس عليه الضمان أو الغرامة بعد الدفاع بالذي أحسن. لو أن إنسانا صال عليه آدمي، يعني اعتدى هجم عليه إنسان آدمي عاقل أو مجنونا أو حيوان أو طير هجم عليه فدفعه عنه فمات هذا الصائد، هل عليه الضمان؟ ليس عليه الضمان. لكن متى؟ قال بعد الدفاع بالتي أحسن، إنسان هجم عليه إنسان ليقتله فدافعه بالتي أحسن فلم ينكف عنه فدفعه فقتله لا يضمنه. سواء كان إنسانا أو حيوان، مثلا جمل هائج هاج جمل أو هاج ثور وهجم على هذا الإنسان فتلقاه أو ضربه فمات هذا الإنسان أو مات هذا الحيوان، ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. إذن إذا أتلفه ليس يضمنه. يقول ابن رجب في قواعده من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه له، فإنسان هاجم عليه إنسان أو هاجم عليه حيوان ليؤذيه، فإنه ماذا يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، لو أتلفه لدفع أذاه يعني أذى هذا الإنسان بهذا المتلف، مثال ذلك إنسان جائع أو في صحراء فوجد شاة بايعه وهو كاد أن يموت فذبحها وأكلها ليفدي نفسه من الموت. إذن أتلف هذه الشاة ليدفع أذاه هو بهذه الشاة، فإذا جاء صاحب هذه الشاة يضمنه يدي حقه لأن هذه الشاة لم تؤذيه، إنما دفع الأذى الواقع عليه بهذه الشاة. إذن إذا دفع إذا أتلفه لدفع أذاه يعني الأذى الذي لحقه دفعه بهذه الشاة، قتلها أو ذبحها ثم أكلها فإنه يضمنها. لكن لو أن إنسانا هجم عليه جمل هائج ليعضه أو ليطأه أو ليقتله فضربه بسلاح أو بشيء فقتله لا يضمنه، لأنه دفع أذاه له، دفع الأذى الواقع عليه من هذا الصائل. لكن لو دفع أذى خارجيا عنه بهذا الحيوان أو هذا المتلف فإنه يضمنه، فإن الثاني دفع أذى الجوع بهذه الشاة يضمنه. وضع الفرق، عرفت الفرق؟ قال من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، دفع أذاه يعني أذى هذا الشيء لهذا الإنسان، جمل هائج أو ثور هائج أتلفه ليكف أذى هذا الحيوان عليه لا يضمنه. لكن لو أتلف حيوانا ليدفع أذى وقع بهذا الإنسان من غير هذا المتلف، أذى الجوع كاد أن يموت في الصحراء فإذا به شاة تائها فذبحها وأكلها حتى لا يموت من الجوع، فإذا جاء أو حتى لو كان لم يموت من الجوع كان فقد طعاما ليس عنده ما يأكله فأتلفها ليدفع أذى الجوع عنه وإن لم يصل إلى درجة الموت فأكلها فإنه يدفعها ويغرم قيمتها لصاحبها. وضع الفرق، إذا الصائل يقتل ولا ضمان عليه، لكن من أتلف شيئا ليدفع أذى خارجيا وقع عليه من غير هذا المتلف فإنه يضمنه. الأذى من الحيوان نفسه، ما فهمت أعد. أذى في الحيوان نفسه، الحيوان كاد أن يموت فذبحه وذكاه لا شيء عليه، مثلا شاء كاد أن تموت فأدركها وذكاه يأكلها، نعم لو أن يأكلها. إذا جاء صاحبها وقال أريد ثمنها ولم يصدق فإنه يدفع له الثمن، قال لي أخي شاهد دار تموت ضبحتها، إذا لم يقم على ذلك البينة فإنه يغرمها له قد يكون كاذبا، أما إذا قام البينة على أنها كاد أن تموت وكذا فإنه الأولى أن لا يسأله. قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، انتقل إلى صيغ العموم، قال أل تفيد الكل أن تفيد العموم في الجمع والإفراد كالعليم. أل تدل على العموم الاستغراق، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، وإذا أردت أن تعرف أن أل هنا تفيد العموم إذا صح أن تدخل كلمة كل مكانها واستقام المعنى فهي العموم، إذا صح أن تجعل كلمة كل مكانها واستقام المعنى فهي العموم. إن الإنسان لفي خسر أي كل إنسان لفي خسر، إذن أل للعموم، أل هنا للعموم، واضح؟ إذا أردت أن تعرف أن أل هنا للعموم أو لغير العموم إذا وضعت أل مكان، إذا وضعت كل مكان أل واستقام المعنى فهي العموم. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثاله بالعليم ليس في مكانه، ليس صحيحا، لأن العليم هنا لا تفيد العموم. نعم تفيد استقراق العلم أي أن الله جل وعلا متصف بالعلم، العلم الشامل لكل شيء، لكن هنا لا تفيد العموم، يعني العليم صفة مشبه العليم، فلا يقال العليم يعني كل عليم، لو وضعت كل مكان أل لا تفيد، لا تعطي نفس المعنى، فإن العليم هنا واحد هو الله جل وعلا. إذن آل تفيد العموم إذا صح وقوع كلمة كل مكانه الإنسان يعني كل إنسان الناس يعني كل الناس لو قلت الناس وضعت كل مكان بقت كل الناس استقام المعنى في حينئذ هي العموم سواء كان في الجمع مثل الناس أو في الإفراد كالإنسان كالإنسان الصالحات عامل الصالحات أي كل الصالحات يشمل جميع الصالحات إذن تفيد الكل أي تفيد العموم في الجمع والإفراد المسلمون المسلمون الناس هذه تفيد العموم وفي الإفراد الإنسان يعني كل إنسان إن الإنسان في خسر يعني كل إنسان في خسر إذا الذين آمنوا طيب لكن المثال الذي ذكره المؤلف هنا في دخول آل على العليم لا يصح لأن العليم هنا يدل على مفرد على الله جل وعلا لا يدل على العموم لا يدل على العموم ولا يقال العليم يعني كل عليم لا إذن هذا المثال ليس في موضعه هنا ليس في مكانه ومثال دخول آل على الجمع إذن مثال دخول آل على مفرد كالإنسان مثل الإنسان هذا صحيح إنسان مفرد دخل عليه آل فأفاد العموم الإنسان يعني كل إنسان ومثال دخول آل على جمع الناس يا أيها الناس كذلك المشركون إنما المشركون نجس إن المسلمين والمسلمات إنما الأعمال بالنية يعني كل عمل الأعمال كل عمل بالنية يعني كل عمل بدني مالي مادي عبادي بالنيات إذن مثال دخول الذي تفيد العموم على الجمع المسلمون المسلمات المشركون الناس مثال دخول على المفرد الإنسان يعني كل إنسان إن الإنسان خلق هلوعا يعني إن كل إنسان خلق هلوعا المعنى يستقيم لكن التمثيل بالعليم ليس في مكانه نعم طيب قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي انتقل إلى صيغ أخرى للعموم إذن من صيغ العموم ال هذه الأولى الثانية النكرة في سياق النهي في سياق النفي تفيد العموم أما سياق النفي فمثل قوله لا قول قائل لا إله إلا الله لا إله إله نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم يعني كل الآلهة كل الآلهة باطلة إلا الله يعني كل الآلهة باطلة إلا الله كلها باطلة إلا الله جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله نفت كل الحول وكل القوة إلا بالله فلا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله إذن هذه نكرة في سياق النفي فتعطي العموم النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذلك في سياق النهي قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أحدا نكر في سياق النهي لا تدعوا مع الله أحدا لا هنا ناهية وأحدا نكر نكر في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم كل أحد من الملائكة من البشر من الجن من الإنس من الشياطين من الجمادات من إيش كل أحد يعني لا تدعو مع الله كل أحد ولا أي أحد جميع الناس أو جميع المخلوقات داخل في هذا العموم أحد كل أحد يعني كل أحد داخل في هذا النهي إلا الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لشيء الشيء هنا نكرة في سياق النهي فيشمل كل الأعمال العبادات العادات الطاعات المباحات أو حتى المعاصي لا تقع إلا بمشيئة الله لا تقع إلا بمشيئة الله جل وعلا إذن النكرات في سياق النفي تعطي العمومة أو سياق النهي إذن مصيغ العموم تفيد العموم وعلامة دلالتها على العموم صحة وقوع كلمة كل مكانه. إن الإنسان، إن كل إنسان، هذا واحد. ثانيا النكرات في سياق النفي. ثالثا النكرات في سياق النهي. النكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. لا تزعم مع الله أحدا، وكقول القائل لا إله إلا الله تشمل جميع الآلهة، كل الآلهة داخلة في هذا النفي إلا الله جل وعلا. رابعا من صيغ العموم كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما، من وما، من تفيد العموم، وكذلك ما تفيد العموم، سواء كانت من هنا ولا من الموصولة، وما الموصولة كذلك. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، يعني جميع من في السماوات، ومن في الأرض، يعني جميع أهل الأرض. من هنا موصولة، يعني الذي في السماء في السماوات والذي في الأرض، كل هؤلاء يسجدون لله. إذا من تفيد العموم؟ تفيد العموم، من الموصول، التي هي اسم موصول. كذلك قوله تعالى من عمل صالحا، ومن هنا اسم شرط، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا؟ كل واحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، ذكر أو أنثى، جنا أو إنسا، كل داخل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يشمل جميع المؤمنين، جميع المؤمنين، كل من عمل صالحا ذكرا كان أنثى فإنه ينال هذا الجزاء. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كل من خاف مقام ربه له جنتان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. ولمن خاف مقام ربه جنة، إذن من هنا تفيد العموم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إذن من هنا تفيد العموم. كذلك ما أيضا ما تفيد العموم. قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض يسبحون لله. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، كل إناث، أنثى الإنسان وأنثى الحيوان، أنثى الدواب الأنعام، لا تحمل أنثى إلا بعلم الله ولا تضع إلا بعلمه، إلا بعلمه. إذن ما تفيد العموم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، جميع ما آتاكم الرسول فخذوه وجميع ما نهاكم عنه فانتهوا، تفيد أيضا العموم، أيضا تفيد العموم. إذن من وما تفيدان العموم، تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أيضا تفيد العموم. إذن عندنا من صيغ العموم كل، وعندنا النكرات في سياق النفي والنكرات في سياق، عندنا ال، ال تفيد العموم، والنكرات في سياق النفي، والنكرات في سياق النهي، ومن وما. بقي نوع سادس، قال ومثل المفرد إذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف. كذلك مما يدل على العموم المفرد المضاف، المفرد إذا أضيف فإنه يدل على العموم، يعم. المفرد إذا أضيف فإنه يعم. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هذا مفرد أضيف، هل المراد نعمة واحدة أم نعم لا تحصى؟ نعم كثيرة لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يشمل جميع النعم في الدين والدنيا، يشمل جميع النعم في الدين والدنيا. إذن مما يدل على، يدل على العموم المفرد المضاف، المفرد إذا أضيف فإنه يشمل الواحد والاثنين والثلاثة وما لا يحصى، وما لا يحصيه إلا الله. طيب واضح، هذه صيغ العموم. إذا ستة صيغ عموم، ال التي تفيد الاستغراق، ال كذلك من وما والنكرات في سياق النهي وفي سياق النفي والمفرد المضاف ستة من صيغ العموم وغيرها كذلك موجود، لكن ذكر المؤلف اكتفى بذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع وترتفع. نعم، كيف مما يفيد الإنسان في معرفة الأحكام الفقهية، مما يفيد في معرفة الأحكام الفقهية، مما يعين على معرفة الأحكام الفقهية. نعم. طيب، لأن الألفاظ هي قوالب المعاني، الألفاظ هي قوالب المعاني، فإذا عرف طالب العلم أو الباحث عارف مدلولات الألفاظ استفاد الحكم، يستفيد الحكم الفقهي من معرفة مدلولات الألفاظ. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم ما يكون حكما تكليفيا، وهذا الحكم لا يتم حتى تتوفر شروطه وترتفع موانعه. فمثلا شروط الصلاة الإسلام والطهارة واستقبال قبلة وستر العورة، شروط الصلاة معروفة، هذه الشروط فلا يتم الحكم بصحة الصلاة حتى تتوفر الشروط. فمن صلى بلا طهارة لا صلاة له. لماذا؟ لعدم توفر الشروط. ومن صلى ولم يستقبل قبلة عالما بها بطل صلاته. لماذا؟ لعدم توفر الشروط. كذلك الموانع لا بد أن ترتفع، فلو صلت المرأة وهي حائض بطل صلاتها. لماذا؟ لوجود المانع الحيض. إذا الشرط الشروط لا بد من توفرها، والموانع لا بد من ارتفاعها. وتعرف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط يلزم من عدمه العدم. لا طهارة لا صلاة، طهارة ما في صلاة ما في، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الإنسان توضأ، هل يلزمه أن يصلي؟ ليس بلازم. قد يتوضأ لينام، يتوضأ ليس بالأسباب ليخرج من البيت فلا تجب عليه الصلاة. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط. أما المانع فتعرفه عكس تعريف الشرط، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. في حيض لمرأة لا صلاة، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة. إذن يلزم المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لا حيض، هل يلزم المرأة تصلي مجرد ارتفاع الحيض عنها أو لكونها ليس بحيض؟ لا، تصلي إذا وجبت الصلاة بموجب آخر، إذا جاء وقت الصلاة تصلي، لكن هي ليست بحيض، هل عليها أن تصلي على الدوام؟ لا، تصلي إذا جاء وقت الصلاة، تصوم إذا جاء رمضان، إذا جاء وقت الصيام. إذن الحكم لا يتم حتى تجتمع الشروط وترتفع الموانع. ومن ذلك الحكم على الأعيان بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق لا يتم حتى توفر شروط ذلك وترتفع الموانع، موانع التكفير أو موانع التفسيق والتبديع، ترتفع هذه الموانع. كذلك الإرث لا يتم حتى توفر شروطه من تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث بعد المورث ويوجد سبب الإرث، هذه الشروط إذا لم تتوفر لا يتم الإرث. كذلك الموانع، إذا وجد مانع من موانع الإرث لا يرث، كان يكون الوارث قاتلا أو كافرا أو رقيقا، ويمنع العبد من ميراثه واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس شكك اليقيني. إذا وجد مانع من الإرث إذا لا يرث. إذن هكذا في المعاملات، في العبادات والمعاملات لا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط وترتفع الموانع. كذلك في النكاح وفي الصيام والزكاة والحج والصلاة كل هذه الأحكام العملية والمعاملات لا تتم حتى توفر شروطها وترتفع موانعها. قال رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. من أتى بما عليه من عمل، وهذا يدخل في باب الجعالة. من أتى بما عليه من عمل، سواء كان هذا العمل دنيويا أو دينيا، قد استحق ما له من عمل. فلو أن الإنسان استأجر أجيرا على عمل فإنه يستحق ما جعل له على هذا العمل. يقول له ابن لي هذا الجدار وأعطيك كذا من مال، فإذا أتى بهذا العمل يستحق ما رتب أو ما رتب له على هذا العمل. كذلك الجعالة، وأصلها قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي من جاء بهذا الصواع له حمل بعير، أجعل له بعير مملوءا وأنا به زعيم، أي كفيل وضامن. إذن من جعل على عمل جعلا فإنه يعطيه لمن أتى بهذا العمل. قال: من وجد ضالتي فله كذا، له ضالة فقد، قال من وجدها فله كذا من الدراهم الدنانير، من وجد ناقتي فله 100 دينار أو نحو ذلك. فمن وجدها وأتى بها فإنه يعطيه. ومن أتى بما له بما عليه من عمل قد استحق ما عليه، قد استحق ما له عن العمل. طيب، في بيت كانوا مفقود في هذه النسخة، في اختلافات بين هذه. نعم، هنا قال: ويفعل البعض من المأمور ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، لو أن إنسانا شق عليه فعله المأمور، يفعل بعضه مثلا شق عليه القيام في الصلاة، يصلي جالسا لكن يمكن أن يركع، شق عليه الركوع لكنه يمكن أن يسجد، إنه يسجد يأتي بما استطاع، ويفعل بعض من المأمور إن شق فعل سائل المأمور. إنسان يعجز عن الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، أو يستطيع القيام في الصلاة لكن لا يستطيع الركوع والسجود، وهذا حال كثير من الناس الآن مصابين بأمراض الرطوبة في المفاصل، يمكن أن يقوم يقف يسيرا لكن لا يمكن أن يركع أو يسجد لآلام في ركبتيه، فإنه يقوم يصلي قائما. وهذا يخطأ كثير من الناس، إذا جاءت الصلاة يجلس مباشرة، يكون قد جاب البلاد وجاب الأسواق، حتى إذا جاءت الصلاة جاء بكرسي وجلس، لا يصلي قائما. فإذا جاء الركوع والسجود يجلس، أو لو شق عليه القيام يجلس، لكن يعني يبدأ الصلاة يأتي بكرسي، يكون واقفا من الظهر إلى العصر في الأسواق يبيع ويشتري، حتى إذا جاءت الصلاة جلس وهو واقف طول النهار، هذا لا يصح. إذا شق عليه فعل من أفعال الصلاة تركه وفعل ما يقدر عليه، فإن عجز عن الصلاة قائما أو عن بعض صلاته قائما قام في بعضها وجلس في بعضها، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. ويفعل بعض الأمور، والدليل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، قال: وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. كل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. لو نشا عن أمر مأذون فيه شرعا نشأ منه ضرر أو أذى فإنه لا يضمن. مثال ذلك: لو أن رجلا اطلع على بيت أحد من الناس فقذفه صاحب البيت ففقع عينه، هل يضمنه؟ لا يضمنه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاد ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. واحد بتاوك يجي بتاوك في البيت فرميته بحصافة أتلفت عينه، هل عليك الدية؟ ليس عليك الدية. لماذا؟ لأن هذا أمر مأذون فيه، ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم أي نعم مأذون به نعم. ليس عليك جناح. كذلك وأن إنسانا يصلي فرأى إنسان يمر بين يديه فدفعته فتأذى أو أصيب أو ضرب فتأذى فإنه ليس عليه ضمان، ليس عليه ضمان. واضح؟ إذن وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قال رحمه الله تعالى وكل أمر وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا معنى قولها العلم الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا وجد الحكم إذا وجد العلة وجد الحكم. مثلا النبيذ العلة في تحريم الإسكار، إذا أسكر فهو حرام، وجد الإسكار كان التحريم، لم يوجد الإسكار لم يكن ثم تحريم. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا كان هذا المشروب مسكرا فهو حرام، وإن لم يكن مسكرا فليس بحرام. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. والعلل هذا باب في أصول الفقه. العلة إما أن تكون منصوصا عليها، تكون منصوصا عليها، إما أن تكون علة مستنبطة، إما أن تكون منصوصا عليها كالإسكار، كالإسكار في الخمر، أو تكون مستنبطة كالعلل في الأموال الربوية. استنبط العلماء منهم من قال العلة في الأصناف الربوية قسم إلى قسمين، الذهب والفضة العلة فيها الثمانية مع الوزن، وبقية الأصناف الأربعة العلة فيها الكيل مع الطعم كونها مكيلة ومطعومة، مكيلة ومطعومة ومدخرة، وكل ما كان مكيلا مطعوما مدخرا فإنه تجري عليه الربا، وما كان موزونا كان وزنا وكان ثمنا فإن العلة تجري عليه أحكام الربا. إذا العلة إما أن تكون منصوصا عليها إما أن تكون مستنبطة. فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. الآن هذه الأوراق التي يتعامل بها الناس، الأوراق النقدية، هذه أوراق هي بدائل عن ماذا؟ عن الذهب والفضة، فيجري فيها الربا وتجب عليها الزكاة، خلافا للظاهرية الذين قالوا لا ربا فيها ولا زكاة عليها. يعني لو عندك مليار من الدولارات لا زكاة عليك، إذا من يزكي؟ من يزكي؟ إذن هذه الأوراق هي بدائل عن الذهب والفضة، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل يأخذ حكم المبدل منه. والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال وكل شرط لازم للعاقد، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، كل شرط لازم للعاقد. وهذا معنى قول أهل العلم كل شرط جائز وصحيح إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. الشرط يلزم المتعاقدين، يلزم المتعاقدين، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا اشترط أحد المتعاقدين شرطا وكان هذا الشرط جائزا وحلالا فإنه ملزم، ملزم للطرفين. مثال ذلك اشتراط، الإنسان اشترى سيارة واشترط أن يصل بها إلى المدينة الفلانية، اشترط في الخرطوم وقال اشترطوا اشترط على مشتري أن يصل بها إلى شندي، قال إذا وصلت شندي وسلمك هذه السيارة في شندي، هذا شرط صحيح، يسلم السيارة في تلك المدينة أخرى، كما اشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام لما باعه الجمل اشترط عليه ماذا؟ اشترط عليه أن يصل به إلى المدينة، قال واستثنيت ظهره إلى المدينة، يعني باعه في الطريق هذا البعير وقال بشرط أن أصل به إلى المدينة فأذن له في ذلك. إذن هذا شرط صحيح، شرط صحيح. يشترط على زوجها لا تزوج عليه، نعم، إذا وافق، إذا وافق يلزمه، لأن هذا من المباحات، مرة مباح، إذا وافق فقد تورط، نعم. وكل شرط لازم لعاقد في البيع، في البيوع، من البيوع الشروط التي في البيوع، لكن بشرط كما سيأتي أن لا يكون هذا الشرط محرما في البيع والنكاح، كذلك الشروط في النكاح. فلو تزوج إنسان عقد على امرأة واشترط عليه أهلها أن يكون الدخول مثلا في شهر كذا، تزوج في شهر شوال وقالوا الدخول يكون في شهر ذي الحجة بعد عيد الأضحى، هذا الشرط يوفي به لقول عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فليلزم الوفاء بهذا الشرط. لقالوا نعقد لك لكن بشرط أن يكون الدخول في شهر كذا، أو أن تفعل كذا، أو أن تحضر لنا كذا وكذا، فوافق فإن هذا الشرط يلزمه، يلزمه، نعم. كيف؟ أي نعم، إذا وافق يلزمه، إذا وافق يلزمه، نعم، نعم. وإذا أراد أن، إذا أراد أن يتزوج عليها فلا الخيار، لا خيار أن تفسخ عنه النكاح، ولا خلاص تفسخ النكاح لأنه أخل بالشرط إن شاءت، وما أظنها تختار هذا، نعم. طيب، في البيع والنكاح والمقاصد، إذن في كل المسائل أي شرط ملزم إذا كان شرطا صحيحا. قال إلا شروطا حللت محرمة، إلا شروط حللت محرمة. كان يقول إنسان أبيعك هذا، هذا البيت على أن لا تسكن فيه، لا يمكن. تقول أزوجك بنتي على أن لا تدخل عليه، هذا شرط يحرم حلالا، هذا لا يصلح. وكما جاء في حديث عائشة أنها أعتقد بريرة فقال أولياؤها الذين كانت عندهم أعتقيها ولن ولا، فقال عليه الصلاة والسلام أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، فهذا شرط ليس في كتاب الله فبطل، فليس لهم أن يأخذوا ثمنها ثم يكون ولاؤها لهم. إذا الشرط إذا كان، إذا كان يحل حراما أو يحرم حلالا فهذا باطل، وجوده كعدمه، ذكره كعدمه، لا يترتب عليه شيئا. إن كل شرط باطل، كل شرط يحل حراما أو يحلل، يحل حراما أو يحرم حلالا هذا باطل، فلا عبرة به وذكره كعدمه، ولا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. ما إذا شيء، شيء مباح أصلا، إنسان ممكن يزوج ممكن ما يزوج، يعني الزواج بالتعدد ليس واجبا بل هو مباح، بل هو مباح ليس بواجب. فالإنسان أن يترك التعدد، إنسان لو أنه لم يعدد لا إثم عليه، ليس بواجب. فلو وافق قال أنا وافق أتزوج بشرط أن لا آتي بمرأة ثانية، فهذا الالتزام منه يلزمه، يلزمه يوفي بهذا الشرط. قال رحمه الله تعالى تستعمل قرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة تستعمل إذا تعذر الجمع بين المتساويين شرعا أو قدرا، تعذر الجمع بين المتساويين، تعذر الجمع بين المتزاحمين، يلجأ إلى قرعة. فمثلا في الأذان، لو أن الناس تزاحموا في الأذان يقرع بينهم، تزاحم في الأذان يقرع بينهم من يؤذن. لو تزاحموا في الإمام في الصلاة وتساووا في الشروط، كانوا في القراءة سواء وفي العلم سواء وفي تساووا في الشروط وتزاحموا في الإمامة، فإن يقرع بينهم، يقرع بينهم. كذلك في أمور الأحكام، لو طلق امرأة من نسائه مبهمة، عنده أربع نساء وقال واحدة من نسائه طالق ولم يحددها، فإنه يلجأ إلى قرعة، يأتي بقرعة، فمن وقد عليه قرعة فهي التي يقع عليها الطلاق. لو قال أعتقت عبدا من عبيدي ولم يسمه ولم يعينه يقرع بينهم، فمن خرج سامه أعتق، وهكذا. إذن القرعة فيها جمع، كما يقول ابن القيم إن في القرعة جمعا بين الشرع والقدر، جمع بين الشرع والقدر. وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالقرعة بين النساء، كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء، فمن خرج سافها خرج بها معه، كان يقيم القرعة بين نسائه. إذن استعمال القرعة مشروع وجائز عند التزاحم. إذا حصل التزاحم في أمر من الأمور، إذا حصل التزاحم في أمر الأمور فإنه يلجأ إلى القرعة ويعمل بها، وهي المساهمة. قال رحمه الله: وإن تساول عملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع. إذا تساول عملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع. مثال ذلك اندراج تحية المسجد مع الراتبة، صلاة الفجر، إنسان جاء المسجد في صلاة الفجر، دخل المسجد، هنا عليه تحية المسجد لأنه دخل المسجد ويريد أن يصلي ركعتي الفجر، ماذا يفعل هنا؟ هنا يصلي ركعتي الفجر وتندرج تحية المسجد في ركعتي الفجر. وإن تساوى العملان اجتمع، اجتمع وفعل إحداهما، يعني اجتمع مع فعل إحداهما، يعني يكون فعل أحد العملين شامل لعملين، تندرج تحية المسجد في ركعتي الفجر، فلا يصلي تحية المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، لا، لقول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، فيصلي تحية المسجد وتندرج فيها، تصلي ركعتي الفجر وتدخل فيها تحية المسجد. كذلك من لم يطف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة في آخر أعمال الحج، فإن طواف الوداع يندرج في طواف الإفاضة، يدخل طواف الإفاضة في طواف الوداع، لا يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، لأن العملين اجتمعا وصورتهما واحدة، صورتهما واحدة. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع. إذن يندرج العمل الأدنى في الأعلى، يندرج تحية المسجد في راتبة الفجر، يندرج طواف الوداع في طواف الإفاضة إذا أخره بعد أعمال حج. قال رحمه الله تعالى: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. كل مشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فمن شغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ منه. فمثلا قال مثال مرهون، لو أن إنسانا استدان من شخص دينا ورهنه بيتا، قال هذا البيت رهن حتى أسدد لك الدين، هذا الرهن لا يمكن بيعه، لا يجوز بيعه ولا هبته حتى يفك الرهن. الدائن ليس له أن يبيع هذا البيت، وليس له أن يهبه أو يهديه، لأنه مشغول بالرهن، فإذا فك الرهن منه إذا رجع إلى صاحبه أو إذا آل إلى الدائن فحينئذ له أن يبيعه أو يهبه. إذن طيب إذن المرهون لا يشغل ببيع أو هبة حتى يفك عنه الرهن. وكذلك المسبل، المسبل يعني الموقوف الذي جعل في سبيل الله، فلو أن إنسان أوقف بيتا أو أوقف مزرعة قال هذه في سبيل الله سبلها، لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إرثها ولا رهنها، لا ترهن ولا توهب ولا تباع الأوقاف، فلا يجوز رهن الأوقاف أبدا، أوقاف ترهن لا يجوز أبدا لأنها أوقاف أوقفها أهلها في سبيل الله، فلا يجوز رهنها ولا يجوز بيعها ولا يجوز إرثها ولا يجوز هبتها لأنها مشغولة بالوقف فتبقى على أنها وقف ولا تشغل بغير ما هي مشغولة به، وكل مشغول فلا يشغل. كذلك من اشتغل أجيرا في زمن معين فإنه لا ينشغل بغيره، لا ينشغل بغيره، إذا كان مؤجرا يعمل بساعة أو في دوام معين فلا يدخل عملين في عمل واحد، يدخل هذا العمل في زمن هذا العمل لأنه مشغول في هذا الوقت بهذا العمل، فلا يدخل عمل آخر في عمله في زمن الأول لأن الزمان للأول وليس للثاني. اللهم إلا إذا أذن في ذلك وكان له إذن فهذا ينظر في تفصيله، لكن عموما من انشغل بشيء لا يشغل هذا الوقت بشيء آخر، من كان أجيرا في وقت معين لا يشغل هذا الوقت بغير شغل مؤجره. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، إنسان أدى عن أخيه دينا، هذا له حالتان، لك أخ في البيت أو في الحي وهو يسحب من الدكان أو البقالة في الحساب وكثر دينه وصل إلى 1000-2000 من الجنيهات، فجئت إلى صاحب المحل وقلت له كم عند أخي عند فلان، قال لك عليه كذا، فأعطيته ما عنده وشطبه الديون، هذا لا خلو من حالين، إما أن تعطيه بنية المطالبة أن ترجع وأن تأخذ منه فحينئذ لك الرجوع، تعطيه بنية أنك تأخذ منه في وقت آخر فلك أن تأخذ ما دفعت، أو حالة ثانية أن تدفع ذلك بنية التبرع عنه فحينئذ لا يجوز لك أن ترجع. فلو سددت أو سددت على أخيك دينا بنية التبرع فليس كأن ترجع وتطالبه ويقول أن دفعت عنك كذا وكذا لأنك تبرعت. إذا نوى التبرع فليس له الرجوع، وإذا نوى السداد في وقته وأن يسترد منه في وقت آخر فحينئذ له الرجوع، هذا معنى قوله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، إذا كان نوى المطالبة فيما بعد فلو أن يرجع، أما إذا نوى التبرع وأن يتصدق عنه وأن يهبه هذا المال فليس له أن يرجع في هذه الهبة، لقول عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم. هذا فيما لا يحتاج إلى نية كالديون، سداد لا يحتاج إلى نية، لكن ما كان يحتاج فيه إلى نية كالزكوات والكفارات لا يؤدي عنه إلا بإذنه، فلو كان الإنسان عليه زكاة أو عليه كفارة يريد أن عنده دكان وهو يعمل معه وجرد المحل وجد أن عنده مثلا 100 مليون فأخرج عنه زكاة 100 مليون دون أن يخبره فهل تقع عنه أو تؤدي عنه؟ لا، لأن الزكاة يشترط فيها النية من المزكي، ويشترط فيها النية، فلا يؤدي عنه غيره إلا بإذنه، لا يؤدي عنه غيره إلا بإذنه، يحتاج إلى نية. طيب قال رحمه الله تعالى في آخر أبيات هذه المنظومة والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، الوازع هو الرادع عن الشيء الوازع والموجب لتركه. وقال الوازع الديني يعني الذي يكف النفس عن فعل المنكر، وقال هذا وازعا، وقال عنه بأنه وازع. الوازع الطبيعي، الوازعات نوعان، أو الوازع من المحرمات نوعان، إما يكون هذا وازع طبيعيا أو يكون وازع شرعيا. فمثال الوازع الطبيعي هو إشمئزاز النفوس أو نفورها من مخالطة النجاسات، التلبس بالنجاسة، التلبس بالنجاسات وغير هذا. الطبيعة البشرية تنفر عن هذا الشيء، الطبيعة البشرية تنفر عن أكل النجاسات أو التمسح بها والسموم. ما الذي يزع عن هذه الأشياء النجاسات؟ هو الوازع الطبيعي. هناك الوازع الشرعي، الوازع الشرعي من المحرمات كالوازع عن السرقة والوازع عن الزنا والوازع عن غيرها من الأمور المحرمة، هذا وازع شرعي. إذن هناك وازع شرعي ووازع طبيعي. الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، فلقاضي فيه أن يعزر، يعني ما وقع رغم الوازع الطبيعي، لو أن الإنسان ارتكب أمرا من الأمور التي تشمئز وتنفر منها النفوس فلقاضي أن يعزر فيها. فمثلا إنسان يتلطخ بالنجاسة ويخرج في الطرقات، لقاضي أن يعاقبه بالجلد أو الحبس، لأن ليس هناك حد على من تلبس بالنجاسة. إنسان تلبس بالنجاسة وخرج، هل عليه حد في الشريعة؟ لا، ليس هناك حد محدد، لكن لقاضي أن يعزره بما يراه مناسبا، أن يحبسه أو يجلده أو يغرمه وما إلى ذلك. إذن حرم الله على عباد محرمات صيانة لهم، محرمات حرمها الله على عباد في إصلاحهم وصيانة لهم، ونصب على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، يعني جعل هنالك وازعات من الشرع ومن الطبع، وازعات شرعية ووازعات طبيعية تنفر عن هذه المحرمات. فمن وقع في هذه المحرمات سواء كان هذا المحرم له وازع طبيعي أو وازع شرعي، فلقاضي أن يعزر فيه بما يراه مناسبا، لقاضي أن يجعل لذلك عقوبة تناسب هذا الفعل، سواء كان هذا الفعل مما تنفر عنه النفوس طبعا أو مما حرمه الله تعالى شرعا، فإن هذا لقاضي أن يعزر فيه بما يراه مناسبا. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي. فإذا نكون قد وصلنا إلى نهايات هذه المنظومة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين.